ويسأل سؤال آخر، هل يصح له أن يعمل عملا إضافيا وقيل ما في إذا أنت أنهى عملا ما في مانع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.